السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نذكر أنفسنا وإخواننا بالإكثار من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد سأل الكليم موسى ربه أن يمده وأن يعينه بأخيه هارون معللا قائلا: هارون أخي اجد به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لقد منع زكريا عليه السلام من الكلام كعلامة على أن امرأته حملت، ولكنه لم يمنع من ذكر الله. قال تعالى: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر بعد شكر الله موصول لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. الله يسأل: أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول: ما ذنب من يعذب في النار؟ وأقصى ما فعله هو تنفيذ إرادة الله. يهديها أعلم أن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأقول: زهرة البنفسج زوجها لا يغض البصر عن زوجة أخيه، وعندما أحاول نصحه يضربني، هل أطلب الطلاق؟ ليست كل مشكلة تستدعي الطلاق، إذا كان الفساد غير متحمل لك ذلك، لكن إن كان الأمر يمكن تدارؤه وعلاجه لا بأس بتدارجه تداركه وعلاجه. حديث الدعاء يوم الأربع لا يثبت. الأخ أحمد أبو الربي: المقام ليس مقام سماعات رواه من رواه، بارك الله فيكم، يعني لا يتحول المجلس إلى مصطلح حديث. مصطلح الحديث له وقته وله أهله، فندع المقامات لغيرنا. الضرورة هي التي يجاب عليها في هذا المقام، وإلا مصطلحات الحديث وسماع الرواة من بعضهم البعض لها مقام آخر، بارك الله فيك. تاجر: هل ينفع أبيع وأكسب في بعض السلع بعضها 20 جنيه في الكرتون أم 200 جنيه في الكرتون؟ ما لم يقول هناك مشكلة في البث. يقول: ليست هناك نسبة محددة للربح، لكن لا يكون هناك غش. أقرضت رجلا مبلغا من المال ثم رده إلي، ولكن من مال حرام، هل عليه وزر؟ هو الذي عليه وزر، إلا إذا كان سرقه وأتى به إليك عند انتهاء الصلاة. يقول البث متوقف، شغال ثلاثة، واحد يقول البث وحش، هذه الموضوع، واحد يقول البث جيد يا إخوة. استفسر، يقول وحش جدا. أنس يقول، واحد يقول توقف البث، اطلع وادخل ثاني، خلاص عيد كل عيد، بارك الله فيك. الله سيدة تبقى الله. يقول الأخ السائل: عند انتهاء الصلاة على الجنازة هل نسلم على اليمين والشمال؟ تلك مسألة خلاف لم يثبت فيها نص، فالأمر فيها واسع. ولقد ذهب الشافعية إلى تسليمتين من الجنازة استدلالا بحديث في سنده حماد بن أبي سليمان، وفيه كلام عن بسنده إلى ابن مسعود قال: ثلاثة من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، واستدل الشافعية أيضا بالقياس على الصلوات المعتادة والخروج منها يكون بتسليمتين. أما الحنابلة وغيرهم فيرون تسليمة واحدة اقتداء بأفعال الصحابة بارك الله فيكم. فالأمر واسع، هل يضبع بكشف الكتف الأيمن في طواف العمرة والحج للمقيمين بمكة؟ طواف العمرة نعم الاطباع، وكشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر، أما طواف التطوع فلا. أسباب قبول الدعاء، كن من المتقين واحرص على طاعة رب العالمين، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ما دلالة تأخر الاستجابة؟ كل شيء عند الله بمقدار، ولقد دعا يعقوب برجوع ولده إليه ولم يرجع يوسف الصديق إليه إلا بعد عشرات السنين، ودعا أيوب بالشفاء ولم يتم الشفاء إلا بعد عشرات السنين، وكل هذا لرفعة الدرجات وحط الخطيئات والحمل على الدعاء الذي هو عبادة. هل صح في نزول الحجر الأسود من الجنة حديثا؟ ذلك أمر محتمل والحديث قابل للتصحيح والتضعيف. ما معنى حديث موقوف؟ حديث موقوف يعني موقوف على الصحابي، من كلام الصحابي ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أحمد الشرفاني، مرحبا بك يا أحمد. هل يجوز المرأة أن تهجر زوجها لأنه خانها؟ يعني ما صورة الخيانة يا أحمد الشرفاني؟ وعفاك الله يا عبد الله الحسيني، بارك الله فيكم وحفظكم أيها الإخوة والأخوات. صحة حديث القوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث ضعيف. هل صح أن أمنا حواء كانت تلد ذكرا وأنثى في كل بطن؟ لا أعلم على ذلك مستندا. صلاة الفجر مخصر فيها، مع العلم أنني أحافظ على الصلاة في أوقاتها. يا هان انتبه، فتلك علامة نفاق أن تتخلف عن صلاة الفجر. يقول أنت من أسامة من شاوة، الله يهدينا وإياه أسامة من شاوة. ما الشبهة في العمل في مصر للتأمين على الممتلكات كمحاسب؟ الأموال تودع في البنوك الربوية وأيضا فيها غرر، تدفع كثيرا وتأخذ قليلا أو العكس. هذا يعقوب وأيوب، نعمل إيه؟ إحنا لنصبر. تصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ولرفعة الدرجات. الشراء بالقسط من الشخص الذي يمتلك السلعة جائز. ما أصح قول أن نقول الله في السماء أم فوق سبع سماوات؟ كل جائز. وفي الآية الكريمة أأمنتم من في السماء، وفي حديث المعراج أن النبي فرضت عليه الصلوات وكلمه ربه بعد أن تجاوز السماء السابعة. علمت أن مصافحة المرأة الأجنبية غير جائز، ولكن هل هو حدث ينقض الوضوء؟ أختار قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ذلك لا ينقض الوضوء، إنما قوله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع. من أولى الجار أم السر للإمام في قول البسملة؟ بكل قال فريق من أهل العلم، والخلاف في هذا سائر. ما صحة حديث حارب البرد كما تحارب العدو؟ ليس بحديث. حكم من يتمنى الموت لشدة الفتن، يعلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كنت عفوا، كما علق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. خيانة الكلام يا شرفاني لا تجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش الزوجية إذا طلبت، ويعني إذا تركت لها شيئا من الوقت تنفس عن نفسها لأن الذي صدرت من التي صدرت منك معصية تستحق الهجران، اترك لها فرصة. هل يجوز أخذ هدية من أخي تحصل عليها بحكم منصبه اسمه على نفسه؟ ويجوز لك القتال التركي في الأحاديث الصحيحة، هم الترك الآن، الترك الآن مسلمون بارك الله فيك. هل ورد في تفسير كلمة الروح بأنهم خلق هم حافظ على الملائكة؟ لا، مش ليس كل كلام ورد يقبل، إنما قيل إن الروح في بعض المواطن من كتاب الله تعني جبريل نزل به الروح الأمين، فلا أكثر من معنى، وسلم معاني لها لا يعلمها إلا الله. هل حديث خير أجناد الأرض صحيح؟ ليس بصحيح. الله يسلمك. هل يجوز الدفن ليلا؟ نعم يجوز الدفن ليلا، يجوز الدفن ليلا إذا كان الحضور حضور المصلين على الجنازة عدد طيب. وقد مات الرجل الذي كان يقوم المسجد ودفنوه ليلا. هل وجود الحسن الظن عند المبتدعين؟ شان كلامك. ما حكم استخدام الكهرباء في العمل لشحن الهواتف واستخدام الغلايات لعمل المشروبات الساخنة؟ استأذن مديرك وادفع الثمن. حبك الله يا أناس، صلي إماما بملابس العمل، إذا لم تكن نجسة جاز لك ذلك. حكما يقرأ القرآن من حفظه وهو نائم، لا بأس بذلك. التغلب على وسواس الشيطان والصلاة، اغفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. حكم شهادة المباريات يفعله الذين لا يكادون يعقلون. السنة مكررة كلها، هذا مكرر أجبنا عليها. حديث غسل الجمعة واجب على كل محتل. الوجوب ليس الوجوب الذي إذا تركه يأثم وإذا فعله يثاب، إنما المراد الوجوب بمعنى حق، المراد بالوجوب معنى حق هذا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون إلى المسجد ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حكم شراء البيت في بروكسل مع فائدة أقل من 2%. الربا وإن قل فهو محرم. هل يجوز صيام الدهر يوم ويوم كالاثنين والثلاثاء والخميس والسبت بصفة دائمة؟ يجوز، والأولى أن تصوم يوما وتفطر يوما. طرق زيادة الرزق: أولا أن تسأل الله توسعة الرزق، ثم أيضا تصل الأرحام، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، ثم تأخذ بالأسباب، ثم أيضا تكثر من الاستغفار. مات على كبيرة، ماذا نفعل ليغفر الله له؟ أكثر من الدعاء له، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل قراءة القرآن من الحفظ بغير وضوء لها أجر؟ مأجور إن شاء الله. صحة أن قوم سيدنا إبراهيم قاموا بنزع ثيابه قبل إلقاء في النار؟ تلك خرافات ليس عليها مستند. أما إلقاءه في النار وخروجه سالما فذاك ثابت في الكتاب العزيز بلا ريب. زوجها طبيب بيطري ويضطر للصلاة في المسجد بملابس بها بعض فضلات البهائم، الصلاة تصح مع الكراهة. حكم قروض السيارة لشاب لا يجد عملا، لا يجوز له ذلك إن كان سيشتري بالربا. سنة الظهر ركعتين ركعتين أفضل أم أربع متصلة؟ كل جائز. أما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فضعيفة زيادة النهار. مصعب: ما حكم بناء الكنائس وترميمها في بلاد المسلمين؟ أحوال الاستضعاف تختلف عن أحوال القوة يا مصعب. قراءة سورة الملك قبل النوم حديثها ضعيف، حكم لحم أكل الخيل حلال. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قصيدة بانت سعاد: فقلب اليوم متنون لا أعلم لها سندا ثابتا. عفوا، من أي ناحية؟ أنها في نهاية الاتصال إلى رسول الله فيها مقال: حكم قطيعة الأب الظالم الذي عاد أولاده وسب أزواج بناته. كان ظالما يوجر بقدر بالقدر الذي يرضاه عن ظلمه. هل هناك أحاديث صحيحة في تخصيص أوقات للحجامة؟ ليست هناك أحاديث صحيحة في تخصيص أوقات للحجامة. صح عن عمر أنه قال: لا تقرأ الحائض حرفا من القرآن، لا أعلم له سندا عن عمر. والنبي قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ومن أفعال الحج الذكر وتلاوته. لا نعلم كيف يذبحون المواشي في أوروبا، نسمي عند الطبخ ويكفي، لأنه لا يوجد ذبح سكين، يعني فقط تأكد من أنها ليست بوقيد وأن الذابح كتابي أو مسلم. أرجو توضيح لنا: يجوز أن أصلي قبل الظهر أربعا متصلة؟ نعم يجوز، على رأي بعض العلماء، لأن حديث أربعا من الظهر لم يأتي مفصلا. خلاص الدكتور الصوفي اللي تعبك ده، خلاص الله يزيله عنك. كل يوم سؤالك يا إسماعيل، خلاص إلغي الدكتور الصوفي اللي شغلنا، الذي يؤذي الطلبة لكونهم أهل سنة. الله يعني يزيد بما يستحق. هل يوجد سور في القرآن تحفظ لزيادة الرزق؟ ليس هناك شيء ثابت في هذا الصدر. هل أنا قلت بجواز حلق اللحية في قدمات الحجاج؟ اسأل سؤالك. أما الضرورات فلها أحكامها. الضرورات الأصل أن إطلاق اللحية واجب، لكن الضرورة لها حكمها. حكم العمل عند النصارى جائز بضوابط، منها أن يكون العمل في نفسه حلالا، منها أن لا يعان بهذا العمل على مسلم، منها أن لا تضيع فرائض الله في العمل، منها كذلك أن لا يمتهن دينك عندهم. هل يجوز للحائض أن تنام وهي حائض؟ نعم يجوز، ماذا ستصنع؟ على هل الحائض النوم على وضوء أم أن هذا مخالف للسنة؟ عفوا، لا، أن تتوضأ ما في مشكلة، إذا توضأت أو لم تتوضأ كل ذلك جائز، لكن كسنة حث عليها النبي لم يرد في ذلك شيء، إلا أنه ورد عن عكرمة وعن عطاء أنه كان يستحب للحائض إذا ورد وقت الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة أن تكثر من التسبيح، لكن شيء من هذا عن رسول الله لا أعلم. أما حديث دفن دانيال لا أعلم عنه شيئا. تنظيف الطفل الأربع سنوات ينقض وضوء الأم لا ينقضه على الصحيح مما قال. حكم الاعتنار على شخص ميت كان لا يصلي، إن كان جاحدا للصلاة لا تصلي عليه ولا تدعو له ولا تعتمر عنه، أما إن كان تركها متكاسلا فيجوز لك ما ذكر. هل تجوز قراءة سورة الكافرون وآية الكرسي قبل النوم؟ لا مانع من قراءتها، لكن لم يرد نص صحيح في سورة الكافرون أنها تقال عند النوم، إنما الوارد آية الكرسي. هل يجوز العمل في الترويج لشركات التأمين؟ أنصحك بالبعد عن ذلك. أريد أزور عمتي وأصل رحمي ولكنها لا تريدنا أن نزورها. خلاص امتنع، وصلها ولو بالهاتف. أحبك الله يا حسن المنصوري الذي أحببتنا فيه. ما حكم أخذ المال من الوظيفة الحكومية بمناسبة المولد النبوي والتي تسمى حلاوة المولد؟ إن أعطوك خذها. شكل القبر وبناؤه، القبر تحت الأرض لحد أو شق، واللحد لنا على الصحيح، واللحد لنا هذا رأي الأكثرين، مدفون في الأرض وترتفع قدر شبر عن الأرض. ما صحة حديث المريض ضيف الله لا نعلم عنه شيئا ولا أعلم له أصلا؟ هل يلزم وجود محرم مع المرأة لزيارة المقابر؟ لا يلزم إلا إذا كان سفرا، ولا يلزم إلا إذا خافت على نفسها الفتنة خشية أن يتربص لها متربص المجرم. هل صح النهي في التكني بأبي عيسى؟ لا أعلم في ذلك شيئا. من لم يرضى لقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سواي، لا نعلم له أصلا. هل يمكن المرأة أن تختار في الجنة زوجا غير زوجها؟ هي لا أمر، وهي مع من في الجنة ذلك أمر موكول إلى الله، لا يلزم أن تكون مع الزوج، قد تكون درجتها أعلى منه أو أقل منه، الله يختار لها ما تشاء. العارف بالله كما زعم يقول الصلاة بالحذاء إذا تيمم إذا لم يوجد إلا الماء البارد، إذا كان استعمال الماء يمرضك تيمم. يعمل برسوم متحركة حوالي 6 سنوات تقريبا، والتحريك فقط ولا أرسم شخصيات. ماذا تصنع؟ وضح طبيعة عملك. إنه من مدينة المنصورة وليس لنا في مدينتنا كليات، ولكن نحن نسافر إلى القاهرة لكي ندرس في كليتنا وليس معي محرم. أنت رجل ولا امرأة يا أبا الحسن؟ قال وأسكن أنا وأصدقائي الذين يتعلمون معي، هل يجوز هذا إذا وصلك محرمك إلى سكنك وسكن آمنا ورجع لا بأس وأن يرجع يأخذك؟ ما حكم أخذ المال من زوجي دون علمه ولا يعطيني حق الدواء واللباس؟ خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذا محله إذا أمنت الغوائل، أما إذا كان الزوج فظا غليظا سيقتلك إذا اكتشف أنك أخذت منه، فانتبهي لحماقة الأزواج. السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، باللفظ لم أقف على سند ثابت لكن المعنى صحيح. زوجها يعمل عمل قوم لوط تفارقه، رجل يرتدي 3 جوارب فهل يجوز المسح؟ يجوز. حلمت أن ربنا رزقني توأم، حلمت أنت سعيد بجمال ولا أنت امرأة يا سعيد؟ مش فاهم. وأنا الآن في ضيق شديد، لماذا تتضايق أو تتضايقي؟ مش عارف كيف أصيغ اللهجة. هذا أمر قدره الله وفي ذلك خير. هل لابد من إعلام الزوجة بزواج الثانية؟ نعم يلزم يا مصطفى بن عبد الكريم، ولا تكن غشاشا. شريف عبد الله، من جمع مالا ليسد ما عليه من دين فهل في هذا المال زكاة؟ من جمع مالا ليسد ما عليه من دين فهل في هذا المال زكاة؟ إذا اجتمع ليس عليه زكاة ليخصم الديون التي عليه، وإذا تبقى ما يزكى أخرج الزكاة إذا الحق مر عليه. هل يجوز العمرة؟ هل تجوز العمرة عن الميت وقد قيل انقطع عمل الميت إلا من 3؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. هل قل جائز حكم نزع الحجاب للضرورة كما في أوروبا؟ ينظر ما القدر من الحجاب الذي ينزع حتى نستطيع نفتيك، لأن الضرورات لها أحكامها. ألم ترى أن الضرورات تجاوز كلمة الكفر؟ ولكن ينظر ما الضرورة، وهي ضرورة أم لا؟ انشغلت في العمل فلم أستطع الذهاب إلى المسجد كما كنت معتادا، فماذا علي؟ عليك أن ترجع إلى استقامتك ولا تنحرف. هل ثبتت لفظة قص الشارب أم حلقه؟ لفظة القص هي الثابتة، أما الحلق فهي شاذة. ثم قال الإمام مالك فيما يروى عنه حلق الشارب مثله، وفي بعض الروايات حلقه يؤدب. بالمقبل التميمي وحياك الله وحفظك أينما كنت وحيثما كنت. هل ترفع الأيدي عند الدعاء في صلاة الاستخارة؟ لا مانع من ذلك، على أجل الحسد والسحر التعوذ بالله وقراءة المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد منهم أهل البيت هم حرمت عليهم الصدقة. حكم من نوى على سفر، من نوى على سفر هذا السؤال عني 4 سنوات بدون عمل وطلب مني أن أحلق لحياتي حتى ألتحق بشركة ما أحلق أم ما، إذا كنت ستتسول فحينئذ يجوز لك أن تحلق اللحية للاضطرار. حكم وشم الحاجب لا يجوز، لعن الله الواشمة والمستوشمة. هل ورد أن بعض الصالحين رأوا الله مناما بالقلب لا بالعين؟ يوقن نقل هذا بالقلب لا بالعين، لكن ليس المرئي هو الله يقينا، إنما هي إيحاءات، لأن الله قال أو لأن الرسول قال وأعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رجل حلف وقال عليه الطلاق بالثلاثة لن أكلم أختي ولن أسلم عليها أبدا، ماذا يفعل إذا أراد الرجوع؟ إذا أراد الرجوع عليه أن يكفر كفارة يمين. هل لي أن لا أكشف وجهي أمام الخاطب حتى أطمئن إلى منهجه؟ ابحثي عن منهجه قبل أن يدخل البيت، قبل أن يدخل البيت ابحثي عن منهجه، لأنك إذا دخلت معه في نقاش وجدال وسينمق الكلام إذا رأيك حسناء، سينمق الكلام وقد يكذب أيضا. فاسألي عنه قبل أن يأتي إليكم ومن ثم قرري قرارك. ما صحة حديث أن قراءة الكافرون عند النوم براءة من النفاق؟ لا يثبت. هل يلزم عند الزواج بالثانية أعلام الأولى بذلك؟ لا، مش لازم في نفس التوقيت، المهم تعلم. حكم إزالة الزيادة من الحاجب، النمص كبيرة من الكبائر. باسل السويدي هل ثبت أن النبي قال يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء رمية بحجر؟ ورد ذلك بسند محسن. مسح الوجه بعد الدعاء باليدين إسناده ضعيف، يجوز تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ لا تستغل مقلدا، أردت أن تقلد لا قلد رسول الله، ثم الصحابة أولى من غيرهم. هل السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة في تكبيرات الجنازة؟ تلك مسألة ذهب الجمهور فيها إلى مشروعية رفع اليدين، لأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والقياس على الصلاة الجنازة وأنت قائم، وأنت قائم ترفع اليدين مع كل تكبيرة. مع حكم صبغ الشعر هي البشرى السارة، إن كنت امرأة لا بأس لك أن تصبغي بأي لون شئت ما دمت لن تدلسي على خاطب ولن تتبرجي بذلك لرجال أجانب. محمد علوي نريد أن نعلم أولادنا الدين الصحيح، فبأي كتب تنصحنا؟ كتاب الله أول كتاب، والكتب التي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت كتب مخصصة للأطفال في هذا ملئت فيها المكتبات الإسلامية. هل الرسول تزوج عن حب قبل الزواج؟ يعني هل الرسول يتزوج عن بغض؟ أي واحد يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام حب ماذا؟ ماذا تريد بالحب؟ هل الحب الفسق الذي يفعله الشباب مع الفتيات أم ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه جويرية بنت الحارث المستلقية فقالت يا رسول الله، وقصة ذلك يعني لها مدلول بعض الشيء. جويرية بنت الحارث المستلقية أبوها الحارث المستلقي كان في حرب بني المستلق، وقدر الله على قبيلتها أن هزمت من المسلمين، فوقعت في السبي، فوقعت لثابت بن قيس بن شماس من نصيبه في السبي، فذهبت كتبت عن نفسها، يعني كتبت ورقة له أفتدي نفسي منك بمبلغ من المال. فذهبت إلى عائشة، تقول لها استأذني لي في الدخول على رسول الله يا أم المؤمنين، جئت أستعين به بالله ثم به في قضاء مكاتبتي. قالت عائشة: فكرهت مقدمها لأنها كانت امرأة ملاحة لا ينظر إليها شخص إلا أعجبته. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أنا جويريه بنت الحارث المصطلقية، وقد حل بي وبأهلي من البلاء ما لا يخفى عليك، جئت أستعين بك في مكاتبتي. قال: أقض عنك المكاتبة وأتزوجك؟ قالت: نعم. فتزوجها وقضى عنها الدين، وكانت مباركة على أهلها. فكل الأسرى الذين كانوا مع المسلمين لما علموا أن النبي تزوجها قالوا: لا نأسر أصهار النبي محمد. ففكوا الأسرى. قال الراوي: فما أعلم امرأة كانت أكثر بركة ويمنا على أهلها من جويرية بنت الحارث المصطلقية. ما حكم الذي لم يصلي الشفع والوتر؟ فهو خير كثير أعمل برسوم المتحركة في المناهج التعليمية بالغالب، وعملي هو التحريك فقط، ولا أوافق على الموسيقى. لا بأس إذا كانت هادفة. حكم قراءة سورة البقرة كل يوم؟ لا بأس بذلك إن أطقته. متوكل المحمدي يقول: طبيب أسنان يعمل بوحدة صحية، هل يجوز له العمل بأجهزة ومعدات؟ دعاء السؤال. زوجها يسقي الأرض لأبيه ويجيء معاد سقيه الأرض يوم الجمعة، وزوجي اعترض أبوه. إذا اعترض أبوه يغضب ويثور. أريد الجواب لأن زوجي مهموم. وقف العمل ساعة صلاة الجمعة واذهب صلي، لا تطأ أباك في معصية الله، يغضب أو لا يغضب، حافظ على دينك. يكثر بعض دعاة الأزهر من الدعاء أن الميت ينتفع بزيارة الحي ويرد عليه السلام، وكذلك الحي ينتفع بالميت، هل ورد دليل على ذلك؟ لم يرد إلا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ومسألة سماع الأموات تقدم الكلام فيها بالتفصيل. بنت مخطوبة ومكتوب كتابها، وتركها خطيبها ولم يلفظ لفظ الطلاق، ما الفتوى لتكون حرة منه؟ ترفع قضية خل عليه. جواب على نزع الحجاب تماما لأجل الدراسة. أي حجاب يعني نزع الحجاب؟ لا تدرسي، ما مسهل، اجلسي في البيت. وكان ينزع الحجاب تماما من أجل الدراسة، ليست الدراسة بالمقربة إلى الله يعني بهذه الطريقة. ما حكم الإجازات الغير رسمية في مستشفى حكومة بإذن المدير بالتبادل مع زملائي في الشغل مع عدم وجود ضرر؟ بالتوصيف المذكور وإذن المدير لا بأس. في مجال الدعاية والتصميم، ما حكم استخدام صور الأشخاص مثل الأطفال الصغار والرجال؟ ابتعد عن ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة. من رأى وجها لا تختلف مواصفاته بما وصف به وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في اللون، كان أبيض ولم يشرب بحمرة. أما جميع المواصفات فمطابقة. الله أعلم. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حديث ضعيف. وجدت البخاري قال 42 مرة مقارب الحديث، هذا القول أميل إلى التضعيف. هل يمكن أن يتلبس الجن بالإنسان؟ نعم يمكن. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أخرج يا عدو الله من عبد الله. حسين البكار: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث ضعيف. صلاة المنفرد خلف الصف ليست بباطلة، والنفي إن ثبت الخبر ولا أخاله يثبت، نفي بالكمال ليس بنفي للأصل، وذلك لأن أبا بكر جاء وركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف. هل يعتبر الذهب من مهر المرأة أم لا، مع العلم أنه دفع لها مهرا مالا؟ على حسب الزوجين، يعني ممكن زوج يأتي لامرأته بشرك على أنها من الله، وممكن آخر يقول لا هذه هدية على حسب التوصيف عند العطاء. قول لا قدر الله، إذا كنت تقصد أسأل الله أن يكون قدر ذلك، لك أن تدعو مثل هذه الدعوة، لكن خلاص الأمور قدرت، فالأمور قدرت تقديرا، لكن لم أرى النبي وأصحاب النبي دعوا بهذه الدعوة وتكلموا بهذه الكلمة، فالبعد عنها أسلم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود ضعيف الإسناد. كيفية قص الأظافر، ائت بمقص وإن لم تكن تعرف والدتك تقص لك الأظافر. غريب السؤال، هل يجوز في صلاة العشاء أن نصلي ركعة وتر فقط بعد الصلاة؟ يجوز. قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه، لكن بلا ريب أنه أقل أجرا من المكثر من الصلوات. رجل أرسلته الحكومة الألمانية للقاء، فعلم أن في اللقاء خلوة مع امرأة، ولا حل من ذلك إلا بورقة من طبيب أنه مريض. ممكن تفتح الأبواب يا باسل، افتح الأبواب، لا تغلق الباب، فانتهت المشكلة. قرية أربعة في الترافية، بارك الله فيك يا مصطفى العشري، قرية أربعة أين هي؟ وإن شاء الله نتشرف بكم. هل يجوز قص شعرات من الحاجب إذا كانت طويلة؟ القص لا بأس للاحتياج. حكم ربط المبايض للمرأة لعدم الإنجاب، ينظر لماذا؟ لأن الكراهية الشديدة تعتري ذلك. بعد ثلاث شهور من قول الزوج لزوجتها أن تطالق لازم عقد جديد، إن كانت حاضت ثلاث حيضات بعد تطليقها فلا يجوز لك الرجوع إليها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. امرأة تريد قضاء رمضان الفائت من عدة سنوات، هل يلزمها الكفارة مع القضاء أم الكفارة فقط؟ الكفارة الإعادة فقط، القضاء فقط، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة مع الإعادة، وبالله التوفيق. حكم أن أحكي عن شخص غير موجود مع شخص آخر لا يعرفه وليست له علاقة به للإتعاض أو للحكاية لا تسمي يا أم عبد الرحمن. قيل هناك 250 ضاء تدور عليهم الأسانيد الساعة، ما فائدة كلامك؟ حكم أن أحكي عن شخص، عفوا، رجل قال لزوجته لو فعلت كذا تكونين طالق مني بالثلاثة، ففعلت ومر على ذلك شهور. أفتيه برأي الجمهور ليس برأيي، إن كان ينوي الطلاق ففعلت لا تحل له. أما إذا كان للتهديد لا يرى شيخ الإسلام تيمية أنه يكفر كفارة يمين. امرأة يتقدم لها رجال غير ملتزمين وهي كذلك لا تتمكن من الالتزام عن الاستقامة لضغط العائلة، هل من حقها رفضهم؟ من حقها حتى ولو كانوا مستقيمين أن ترفضهم. هناك رجل يضع اسم شركته فرعون، فما حكم ذلك؟ من تشاهد بئس ما صنع، بئس ما صنع، سمي شركته فرعون أو الفراعنة أو الفراعين، كل ذلك من حب أن الكفر والعياذ بالله. الناس كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، وأنت تسم بأسماء الجبابرة العتاة الظلمة. حكما أخذ بطانية ركاب من بطانيات ركاب الطائرة، أصل من يستسمع أهل الطيارة، لكن ما أدري قوانين الطائرات تسمع ذلك. دائما الركاب منهم من يسرق ملعقة من الطائرة من الحديد، يعجب مع أنه سري، تقول سري جدا، ولكن يعجب بملعقة استنلس جيدة من الطائرة، فيأخذ ملعقة ويأخذ طبق ويأخذ ذكرى. اسأل المسؤولين عن الطائرة إن كانوا يسمحون فلا بأس، لا يسمحون لا تأخذ. حكم الحقن المجهري جائز إذا كان الطبيب أمينا، هل يجوز أن أخرج من الشغل بدون إذن صاحب العمل لأني أخشى أن لا يسلم الراتب؟ كيف يعني يا ضلعي، كيف ذلك؟ أنت بينك وبينه عقد. إمام الخطيب يحضر ثلاثة أيام فقط في مسجده ولا يحضر باقي الأيام لبعد مكان إقامته، ما الحكم أن غيره يقوم المطعم يستأذن مدير العمل؟ شخص أخذ قرضا ربويا قبل دخوله الإسلام والآن مطالب بسداده، فماذا يفعل؟ علي أن يسدد أمره إلى الله، إن استطاع أن يسدد الأصل فقد استطاع، عجز خلاص عجز الدائن جبار وسيؤذيه. أخت زوجها طلقها لفظا وكانت حامل بالشهر الثاني ولم يطلق رسميا، وضعت ابنتها من 3 شهور والزوج يريد الرجوع والصلح، هل بقسيم عقد جديد؟ نعم، عقد جديد وصداق جديد وولي مشهود. حكم كلمة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ لا بأس بذلك، والحمد لله على كل حال. حديث أمرت أن أسجد على 7، هل أمر واجب؟ من لم يمكن أنفه من الأرض صلاته باطلة؟ لا يا محب الشيخ ابن القيم، ليس كذلك. مسألة تمكين الأنف من السجود اسمع فيها ما يلي. ورد فيها حديث ضعيف لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، هو حديث ضعيف. والثاني أن النبي قال أمرت أن أسجد على 7 آراض الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، لكن الذي أشار ليس هو الرسول إنما هو طاووس أو ابن طاووس، فالإشارة ليست من كلام الرسول. وعلى هذا فالجمهور على أنك إذا لم تمكن الأنف من الأرض فالصلاة تصح، الصلاة تصح. نعم الأولى التمكين، لكن إن لم تفعل فالصلاة صحيحة. وضعف حديث ما لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ما معنى نسيتها؟ نسيتها تركت العمل بها والإيمان بها. السيد عاشور يسأل هل يجوز أن أكتب اسم زميلي في السكاشن العملية والمحاضرات مع العلم أنه لم يحضر أصلا؟ أنت هكذا تكون غشاشا. أوضح لنا كيف نأكل. هل يجوز للأب أن يميز ابنا من الأبناء على سبيل المثال يكتب له قيراط؟ نسأله لماذا كتبت القيراط أيها الأب؟ إن أبدى سببا معقولا قبل، وإلا فلا، اعدلوا بين أولادكم. هل يفضح رجل متزوج؟ عفوا متى تلبس البنت الحجاب إذا بلغت؟ وإذا أيضا كانت تفتن ولو قبل البلوغ. الضالعي يقول أعني أني أشتغل معه شهريا وربما لا يريد أن نخرج منه، كان بينكم عقد وفي العقد، ليس بينكم عقد فك كما تشاء. ماذا لا تذهب إلى محافظات مصر يا شيخ؟ الأمن يمنعنا. ما حكم عمل المرأة علما أن زوجها لها دخل لكن ظروف العيش تحتم ذلك؟ إذا كان العمل حلالا، إذا كان العمل حلالا فلا بأس، والملابسات المحيطة به كذلك ليست بمحرمة. ما هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل للرزق بعد النبوة؟ نعم كان يعمل عليه الصلاة والسلام، وكان يتاجر أحيانا عليه الصلاة والسلام. بعض الإخوة يتدخل في الإجابة على الأسئلة ويجيب هنا على التعليقات، ونحن نسأل حضرتك حصرا فلعلك تنام عن هذا. سيد الحسان لا يجيب أحد الإخوة على الأسئلة بارك الله فيكم، إنما ما أعرف ماذا يحصل. أنت جبت هذا الكلام من أين، من أي مكان؟ إلا إذا كان ينقل جوابا سبق لي فقط، يعني لا أظن أن ما قلته يعني يصح. ما أدري والله، ما هو من أدراك. ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على كحول؟ جائز مع الكراهة. يا أبو الرب أسئلتك في مصطلح الحديث ينبغي أن يكون لها قدر، ليس المقام مقام مصطلح حديث الآن بارك الله فيك. هذه الأسئلة كلها إجابتها موجودة في كتب الرجال بارك الله فيك. تتقاضى معاش زوجها 720 جنيه ومع مبلغ مكافئة وضعته في البنك لتقضي أمور بيتها وأولادها الثلاثة بقيمة الفائدة. من هذا منع؟ نعم يا هيثم، هذه مرابية. ما مقدار الوقت بين أذان المغرب والإقامة؟ هذا السؤال. فترة شهر رمضان كاملا شوها عليك الإعادة. مبتور اليدين، يتطهر للصلاة، يتوضأ أو يتيمم، يغسل ما استطاع. رجل شيعي يعمل جانب مسجدنا، يدخل بعد الظهر يدخل بين الظهر والعصر ويصلي وحده على حجر معه، هل ندعوه يصلي؟ يعني ماذا سنقول؟ اتركه يصلي. نريد أن نثقف الإخوة، نشحذ الهمم. الأسئلة التخصصية فأحمد لها أوقاتها. لا نحول المجلس لا مصطلح حديث ولا أصول فقه ولا القواعد ولا نحو، هذه لها أبوابها بارك الله فيك. أسئلة لعامة المسلمين، والحين بعد الحين تسأل عن جزئيتهم. أما يتحول المكان لمصطلح حديث فله، طول اليوم نحن مشتغلين في المصطلح، هذا وقت للعامة الحمد لله. صحة حديث يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، ثابت صحيح. يقول لأن حدث أن أحدهم رد وأن أسألك أكثر من مرة تدخل في الإجابة. نراجع المسألة. جزاك الله خير. نعم، وضح لنا كيف نأكل اللحوم والدجاج في أوروبا والذبح ليس مثلنا. وقال سم الله عند الطبخ، لكن هل مزكاة ولا غير مزكاة؟ يعني هل ذبحت أم أنها أخذت رصاصة وقتلت؟ وقيل نريد كتابا في صفة صلاة النبي إن شاء الله نسعى فيه. وضع ما يسمى بالسيراميك على القبور بحجة حمايتها من الأمطار، هذه حجة وهي، والنبي نهى عن تخصيص القبور. الناس الآن يعني إذا كان فعلا خطر محقق على القبر وأنه سيتضرر ويسقط لا بأس حينئذ بما يدفع الضرر. حكم تحديد الحواجب بالتشغيل للمنتقب جائز إذا كانت المادة لا تزيل الشعر ولو بعد حين، وإذا كانت لا تتبرز به لأجانب ولا تدلس به على خاطب. كيف يحصل المسلم على البركة في وقته؟ يسأل الله البركة في وقته ويعرض عن اللغو ويعرض عن المعاصي. حكم من لم يزكي طيلة سنوات حياته ويريد قضاء ذلك كله، يستعن بالله ويقضي. قطع رقبة الذبيحة جائز مع الكراهة، حكما تخون زوجها. تخون زوجها كيف يعني؟ خيانة بالفاحشة ترجم. الإفرازات المهبلية، أختار القول بأنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك مع أن المسألة خلافية. ماذا يعني تقصيص القبور؟ تقصيص القبور كل بلد تسمي، بلد تسمي تقصيص وبلد تسمي تقفيق وبلد تسمي تنهيس ونحو ذلك. هل يجوز حلق اللحية إذا كانت هناك رغبة في السفر خارج مصر واشترط الحلق؟ للضرورة بارك الله فيك، لغير الضرورة لا. تعبت سناء بنت مرسي من تكرار الكتابة، ما الكتابة التي كتبتها؟ ما رأيت شيئا. هل الذي يدخل بالإسلام يجب عليه ذبح عقيقة عن نفسه؟ العقيقة مستحبة وليست بواجبة. هل تصليح الملابس النسائية من تقصير وتضييق مثل البنطار والتنورة جائز؟ لابد للنسوة أن يلبسن الملابس، إذا قطع الثوب صلحته لها، أما ما وراء ذلك فلا أدري ما مرادك. هل يجوز الاعتمار عن تارك الصلاة الميت؟ أجبنا بأنه إذا لم يكن جاحدا جاز له ذلك. أبوه عنده شركة كبيرة، ذهب السؤال، هل من الربا اشتراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز اشتراء الذهب بالتقسيط. لم يزكي طول حياته، يرصد الزكاة ويزكيها ولو على التدريج. ما الدليل على أكل اللحوم؟ يقول المايك سقط. ما ما الدليل على أكل لحوم الخيل؟ الدليل على أكل لحوم الخيل حديث أسماء في الصحيح، شكرا يا أحمد فتح، أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، هل يعتبر الذهب من مهر المرأة؟ قلنا أن هذا اصطلاح بلادكم، ما حكم الصدق على الفقراء النصارى؟ الفقراء النصارى يجوز أن تعطيهم، لكن ليس من زكاة المال، ليس من زكاة المال. هل يجوز طالب علم مبتدئ أن يجيب عن ما حكم كذا وكذا من الأمور المختلف فيها؟ ينقل أقوال العلماء. سبب أن الأب يميز ابنه هو أنه ساعد إخواته البنات في الزواج، وساعد الرجال في وظائفهم، وقام بمساعدتهم في بناء منازلهم، وكان برا لوالديه وحجج والديه. يكرم هذا الولد يا علوي، يكرم هذا الولد، يكرم هذا الولد ويميز. أسافر لمدة 3 أسابيع لأمتحن في جامعة، فليس لي مكان ثابتا لأجل المبيت، هل لي أن أقصر؟ نعم لك أن تقصر. الطرفية مركز الحمول، الله المستعان، ربي كريم. قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجارية، الجمهور على أن قراءة الإمام لك قراءة. مرة كم؟ ما مقدار الوقت؟ ما مقدار الوقت بين أذان المغرب والإقامة؟ ليس هناك مقدار ثابت، إنما سريع، لأن الصحابة كانوا يبتدرون السواري لصلاة ركعتين. هل السوريين في الأردن القصر؟ سؤال مجمل لا يصلح لجوابه هكذا، لا بد من التفصيل. هل مقدار الإطعام في كفارة اليمين يعني اليوم الواحد نصف كيلو رز مثل كفارة الصيام أم أكثر؟ يا محبة السلام، هل أنت كل يوم تأكل رز فقط؟ الله يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، والأوسط فيها قولان، الأوسط المتوسط يعني يوم بتأكل لحم، يوم بتأكل بطاطس، المتوسط سمك، أو الأوسط الأفضل، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لكن لا أظنك تأكلين رزا كل يوم فقط. وجزاك الله خيرا يا منى، هل تسقط صلاة القصر في المصايف؟ لا تسقط، عفوا، لك أن تقصر الصلاة ما دمت لست في معصية الله. المسافر يقصر الصلاة عموما. اللهم إني حاولت معرفة سنة بناء القبر وشكل القبر والاسم، وسألت كثيرا ولا جواب يساعدني يا الله لمعرفة الجواب وبناء قبر أبي على سنتك. احفري لأبيك قبر والحدي فيه لحدا من تحت في الجانب، فتح من الجانب، وادفني الأرض فيها وغطى عليها عرش هكذا، بعد ذلك غطي اردمي القبر بالتراب، هذه المشكلة. لكن إن استطعت ذلك، ما استطعت فضعي في أي مكان يستره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ عفى الله عنك يا مصطفى العسي. سعدية بنت جناح، ما سؤالها؟ ضيعتم سؤالها. هل رعاية المسلمين في بلاد الغرب جائز؟ للعلم ربما يكون كشف العورات أو إطعام لحم الخنازير. إذا كنت ستطعم الخنازير ابتعد عن إطعام الخنازير، أما مجرد العمل في خدمة الضعف والمرضى جائز. منع الإقامة وخطبة الجمعة في مكبرات، منع الإقامة وخطبة الجمعة في مكبرات الصوت عندنا في الأردن. الأمر فيها قريب، إذا كانت مكبرات الصوت تتداخل أحيانا الخطب مع بعضها وتسمع المصلين، يعني كان هناك إسماع للمصلين لا بأس، لكن أحيانا تتداخل الخطب. بارك الله فيك يا ندى. أحمد أبو الرب يقول قد تم تغيير كتاب التربية الإسلامية عندكم بكتاب الأخلاق، ما رأيكم؟ هنا يا ابن الحلال يا أحمد أبو الرب، نحن لا نوافق على جل أنظمة الدولة، نريدها تحكم بما أنزل الله في كل صغير وكبير، وهذا ليس بمتواجد. لا نتكلم على جزئية واحدة، تغيير اسم الكتاب من التربية الإسلامية إلى الأخلاق، نطالب بالحكم بما أنزل الله، نطالب بقطع يد السارق، نطالب بجلد شارب الخمر، نطالب بجلد الزاني، نطالب بمنع الربا، نطالب بكل ما يأمر الله به في كتابه، نحن مسلمون. فأمرك غريب. أبو الحسن المصري امرأة تطلب الطلاق وتطالب زوجها بكتابة شقة لها، هل يكتبها لهم على علم أنه لا يملك غيرها؟ لا يكتبها لها، وإن كتب لها من الممكن أن تطرده غدا. ما حكم الأخوة بالله بين الرجال والنساء، تبادل الخبرات والتجارب والمشورة؟ يا حبيبي يا أبا الحسن، ستحدث فتنة عظيمة، انتبه لنفسك يا أبا الحسن، حبك الله يا محمد بن فتح. هل يجوز أن أطيع ولي الأمر الذي يتعامل مع الغرب بضرر المسلمين؟ إذا كان يتعامل، لا تطيعه في معصية الله أبدا أبدا، أيا كان أمرك بطاعة أطيعه، أمرك بمعصية لا تطيعه. ما نصيحتكم لزوجة الابن التي تضايق من كلام أم زوجها مع العلم أنها تحسن إليهما وتجد منها نفورا؟ اصبري عليها يا حمتها، هكذا النساء دائما مشاكل كبيرة بين الحموات وزوجات الأبناء، فلا بد المرأة العاقلة تحتوي هذه المشاكل، تحتوي هذه المشاكل. ثبت يا حسن، هل من الربا اشتراء الذهب بأقساط؟ لا نعم من الربا. محمد الفولي بارك الله فيك، أنور عادل فيك بارك الله. لماذا يقرأ الأئمة بالبسملة سرا؟ كله جائز، قرأتها سرا جائز، قرأتها جارا جائز، وهذا عليه أدلة وذاك عليه أدلة، والأمر في ذلك واسع. وأظن أنني قد استفدت في بيان أدلة الفريقين في مقام آخر غير هذا. ما الحد المعتبر لمعرفة الفقيد في هذا الزمان؟ تلك مسألة عرفية، أمها تصلي قدمها تظهر في الصلاة، الصلاة لا تبطل، هل يجوز توكيل جمعية شرعية لإطعام 10 مساكين لكفارة اليمين؟ نعم يا محمد ابن مصطفى. حكم الضرائب لم أجد لها دليلا في الكتاب ولا في السنة إلى الآن. زناء زعلان مني، ليس حسن بزعلان، أنت جدته والدة مربية بارك الله فيك، جزاك الله خير. البعض يتمنى رجوع العثمانيين، نحن نريد خلافة إسلامية وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله، ولا نريد الفرقة. أنا هل أنت يرضيك تكون دولة اسمها الأردن ودولة اسمها دبي ودولة اسمها مصر ودولة اسمها قطر ودولة اسمها الكويت؟ المسلمون كلهم ينبغي أن يكونوا تحت خليفة واحد، هذا نظام الخلافة الإسلامية. أما الفرقة والخلاف ليست من شأن المسلمين. أنت الآن بارك الله فيك، أنت الآن بارك الله فيك تعرف ولايات أمريكية كافرة اجتمعت وسموا أنفسهم الولايات الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والمسلمون خذ عندك دبي، البحرين، قطر، مصر، ليبيا، تفريق وتمزيق، والعراق بدأت تقسم واليمن بدأت تقسم، وهذا شأن أهل الكفر، يمزقون بلاد المسلمين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، إذا كانوا شيعا استطاع أن يصطدف طائفة منهم. فهذا الذي يعني، هل أنت تكره عودة خلافة إسلامية على كتاب الله وسنة رسول الله؟ أو ما شأنك؟ هل أضع اسم الميت على القبر لمعرفة حكمه؟ مسألة وضع الأسماء على القبور فيها نزاع بين العلماء، وهذا صورته. حسن بعض العلماء حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجسس وأن يكتب عليه. هذه الزيادة الأخيرة محل النزاع، هي شاذة على الصحيح. إذا تبين ضعفها رجعنا إلى مسألتنا، هل نكتب الأسماء على القبور أم لا؟ قال بعض أهل العلم نكتبها حتى نتعرف عليها، لأن عائشة زارت قبر أخيها بعد موته بمدة، عبد الرحمن والرسول زار قبر أمه بعدها بزمن، فهذه وجهة القائلين أننا نكتب على القبر الاسم حتى يتسنى لنا معرفة القبر والدعاء له والسلام عليه. وفريق قال لم يكن مكتوبا على القبور في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت القبور تحت الأرض ومرتفعة على شبر. فقال الفريق المجوز للكتابة إن القبور على عهد الرسول كانت قليلة، فكانت معروفة بدليل قول النبي استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، وهو على الكبر، وهو يعني في الخمسينات، كان يعرف قبر أمي منذ 50 عاما. كانت القبور قليلة، أما أنت تداخلية، فالمسألة خلافية بين العلماء. الرأي في تحقيق المسند للشيخ شعيب حفظه الله، الذي حي هو أو توفاه الله، العمل فيه إلى حد كبير طيب والحمد لله. حكم من تسبب في طلاق امرأة حتى يتزوجها، هذا مرتكب كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خبر امرأة على زوجها فليس منه. يقول الأخ إن الذبائح لا تذبح، الذبائح لا تذبح، خلاص لا تأكلها إذا كانت لا تذبح. مات الشيخ شعيب نسأل الله أن يرحمه ورحمة الله تعالى عليه. تعجبه أخلاق لاعب مصري اسمه كذا، يشكر على أخلاقه الكريمة، نسأل الله أن يزيده خلقا كريما. دين مر عليه زمن بعيد وترك المكان، إذا استطعت أن تتوصل إليه فابحث عن كيفية التوصل إليه، فابحث عنه كي تصل إليه كي تسد الديون عن نفسك. حماتي بتلغي شخصية بنتها، هل أقبل؟ تلغي شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستشير نساءه وكل له حق، يقول ماذا نأكل؟ كل حلالا طيبا، اشتري فرخة بحر بيتك ولا من أي شيء. اللهم اجعلنا أهلا لرؤيتك سبحانك بكرة وعشيا، برحمتك الذي آمنين، اللهم آمين. كيفية التخلص من كثرة الظنون والأفكار السلبية، افعل عن يسارك ثلاثا وتعود. هل يحق لزوجي منعي من بيع ذهبي وحلف الطلاق علي أن لا أبيعه؟ إذا كان هو وقع على قسيمة العفش وفيها الذهب فسيكون هو مسؤول عنه، إذا لم يكن كذلك فمن حقك تبيع ذهبك في أي وقت. حكم سقيا سفر المرأة العمرة بدون محرم، تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، فمنهم من يمنع لحديث رسول الله عليه السلام لا يحل امرأة من بلد ولم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، ومنهم من يجوز ذلك مع الرفقة الأمينة، لأن عائشة خرجت للحج مع أزواج النبي في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. حكم من يكلم النساء على النت وزوجته تطلب الطلاق، هل يحق لها ذلك وتقول أنا ممكن أفتتن في ديني؟ ممكن، إذا كان يكلم النساء على النت كلاما فاسدا حتى تطلب الطلاق. في هذا القدر أجتزي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه، وأنتم مأجورون ومحفوظون بسبب ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لقد قال تعالى مبينا أن الدعوة إلى الله سبب في حفظ الشخص، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ف فاجتهدوا كي تحفظوا، بلغوا رسالة الله حتى تحفظوا وتحفظ بلادكم، فإن الله قال فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي قال مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقال لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فبارك الله فيكم، اجتهدوا في الدعوة إلى الله ولا تخشوا في الله لومة لائم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تنسوا ذكر الله سبحانه، ولا تنسوا الاستغفار، فإن المصائب تدفع بالذكر وبالاستغفار. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشكر لله أولا وآخرا، والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والشكر موصول للإخوة الذين بذلوا جهد الإخراج من مجلس الإخوانين، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.